مما يتعلق بسبب النزول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بعد سؤالاتهم غدا أجيبكم، فتأخر الوحي 15 يوما. ذكرنا من قبل بأن هذا لا يثبت. وعلى كل حال قوله واذكر ربك إذا نسيت، قال يعني إذا نسيت الاستثناء فاستثني عند ذكرك له. اذكر ربك إذا نسيت، إذا نسيت الاستثناء. كثير من الأصوليين والفقهاء ينقلون هذا الأثر المتقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما من أنه يستثني ولو بعد سنة، وفي بعض الروايات أكثر من هذا، ونقل عن بعض السلف أيضا كذلك من الأقوال القريبة. وبعضهم يفهم من هذا أن ذلك يؤثر في اليمين استثناء فيها ولو بعد حين. ومسألة الاستثناء عموما العلماء يتكلمون فيها على مسائل متعددة. الاستثناء بإلا مثلا، هل يمكن يصح أن يكون المستثنى أكثر من جنس المستثنى منه أو لا؟ وهل الاستثناء يعود إلى جميع المذكورات قبله سواء كانت جملا أو كانت مفردات؟ كما أنهم يتكلمون أيضا على الاستثناء، هل يشترط أن يكون من متكلم واحد أو أنه ينفع لو أن الاستثناء كان من آخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما حرم مكة، وأنه لا يقطع شجرها أو لا يعضد، فقال العباس إلا الإذخر. هذا هل يمكن أن يكون الجملة الأولى من متكلم والاستثناء من متكلم آخر أو لا؟ وهكذا أيضا في مسألة الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه، وهي هذه المسألة، هل يشترط الاتصال؟ ويتكلمون على قضايا دقيقة، فيما لو أنه استثنى وعرض له عارض طبيعي، سعال والعطاس ونحو ذلك، هل يؤثر هذا أو لا يؤثر؟ ثم ذكر الاستثناء. لو أنه استثنى بعد سكتة، هل هذا الاستثناء؟ لو قال لك علي 100 ثم سكت وبعدين قال إلا 10، هل ينفع هذا أو لا؟ نعم. وهل النية في ذلك تنفع أيضا أو لا تنفع لو أنه نوى ذلك بقلبه؟ فالشاهد يذكرون مثل هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يستثني ولو بعد سنة. لكن ابن كثير رحمه الله وابن جرير كما سبق يقولان بأن مقصود ابن عباس رضي الله عنهما ليس من جهة أنه لا يحنث، بمعنى لو أنه حلف على شيء ثم قال إن شاء الله بعد سنة ولم يفعل هذا الشيء الذي حلف على فعله مثلا، لم يفعله، فإنه يحنث بهذا. فلو قال إن شاء الله بعد سنة فإنه تجب عليه الكفارة. وإنما المقصود أن يتأدب بما أدبه ربه تبارك وتعالى، وهو أن يعلق ذلك بمشيئته، فلا يكون شيء إلا بمشيئة الله عز وجل، فإذا تذكر بعد غفلته عن الاستثناء فإنه يقول إن شاء الله، وإن كان هذا لا يؤثر من جهة الحكم، حلف ثم قال إن شاء الله بعد مدة، فإن عليه الكفارة إذا لم يفعل مقتضى ذلك اليمين. هذا مقصود ابن عباس رضي الله عنه. وبهذا الاعتبار يكون القول بوجوب الاتصال بين الاستثناء بين المستثنى والمستثنى منه متوجها، لا إشكال فيه، إلا للعوارض الطبيعية فإن ذلك لا يؤثر. هذا الأثر عن ابن عباس تكلم عليه ابن القيم بكلام جيد، يمكن يقرأ، شوف الكتاب عندك صفحة 117 بدايته. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وتفسير الآية عند جميع عند جماعة المفسرين أنك لا تقل لشيء أفعل كذا وكذا حتى تقول إن شاء الله، فإذا نسيت أن تقولها فقلها متى ذكرتها. وهذا هو الاستثناء المتراخي الذي جوزه ابن عباس وتأول عليه الآية وهو الصواب، فغلط عليه من لم يفهم كلامه ونقل عنه أن الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا أو قال نساء الأربع طوالق، ثم بعد سنة يقول إلا واحدة أو إلا زينب، أن هذا الاستثناء ينفعه. لاحظوا، يقول غلط عليه، وهذا تجده في كثير من كتب الأصول، لما يقولون الاستثناء من شروطه الاتصال يقولون وخالف فيه ابن عباس، هكذا كثير من الأصولين تجدون في كتبهم مثل هذا. وانظر إلى هذا التحقيق من ابن القيم رحمه الله، هذا من المواضع النفيسة في العلم، لا تكاد تجد في كتب الأصول مثل هذا. وللأسف غالب كتب الأصول كما هو معلوم ينقل بعضهم عن بعض حتى المثال، حتى المثال. يقول غلطة. وقد صان الله عن هذا من هو دون غلمان ابن عباس بكثير، فضلا عن البحر حبر الأمة وعالمها الذي فقهه الله في الدين وعلمه التأويل. وما أكثر ما ينقل الناس المذاهب الباطلة عن العلماء بالأفهام القاصرة، ولو ذهبنا لنذكر ذلك لطال جدا، وإن ساعد الله أفردنا له كتابا. والذي أجمع عليه المفسرون أن أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح وعن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين، فقال أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله، فتلبث الوحي ثم نزلت هذه الآية. قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم: معناه إذا نسيت الاستثناء ثم ذكرت فاستثني. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ويجوز الاستثناء إلى سنة. وقال عكرمة رحمه الله: واذكر ربك إذا غضبت. وقال الضحاك والسدي: هذا في الصلاة، أي إذا نسيت الصلاة فصلها متى ذكرتها. وقال رحمه الله: قال الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وهذا ليس بيمين. ويشرع الاستثناء في الوعد والوعيد والخبر عن المستقبل كقوله غدا أفعل إن شاء الله. وقد عتب الله على رسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال لمن سأله من أهل الكتاب عن أشياء غدا أخبركم، ولم يقل إن شاء الله، فاحتبس الوحي عنه شهرا، ثم نزل عليه: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا الآية، أي إذا نسيت ذلك الاستثناء عقيب كلامك فاذكره به إذا ذكرت. هذا معنى الآية، وهو الذي أراده ابن عباس رضي الله عنهما بصحة الاستثناء المتراخي. ولم يقل ابن عباس قط ولا من دونه إن الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق أو لعبده أنت حر، ثم قال بعد سنة إن شاء الله أنها لا تطلق ولا يعتق ولا يعتق العبد، وأخطأ من نقل ذلك عن ابن عباس عن أحد من أهل العلم البتة، ولم يفهم مراد ابن عباس. نعم يعني على هذا الآن لو أن قائلا قال بأنه يصح الاستثناء المتراخي ويؤثر ذلك حكما، معنى ذلك أنه لا كفارة يمين ولا نذر ولا شيء، كل من نذر ولو بعد سنة قال إن شاء الله ثم بعد لا يلزمه الكفارة ولا الوفاء بالنذر، وهذا ما يقول به أحد. لماذا شرعت كفارات الأيمان ووجب الوفاء بالنذور وإلا كان عليه كفارة يمين؟ المقصود أن الإنسان إذا قال في اليمين مثلا أو في النذر إن شاء الله فإن ذلك لا يلزم معه الكفارة لو وقع الحنث، لا يلزمه كفارة. لكن إذا قال الإنسان سأفعل الشيء الفلاني غدا فإن الأدب المتعين أن يقول إن شاء الله، فإذا نسي أن يقول إن شاء الله فتذكر بعد حين فإنه يقول يراجع نفسه ويقول إن شاء الله، لأنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله. هذا من حيث الأدب اللائق في الكلام ورد الأمور إلى مشيئة الله تبارك وتعالى، لا من حيث ترتب الأحكام الشرعية عليه. وقوله واذكر ربك إذا نسيت أي الاستثناء، وكثير من الناس يفهم من هذه الآية من ظاهرها أنه إذا نسي شيئا أو نسي كلاما أراد أن يقوله قال لا إله إلا الله، وبعض الناس يقول اللهم صل على محمد. وإذا كانت الآية في هذا المعنى اذكر ربك إذا نسيت يعني في الاستثناء فإن ذلك ليس المراد به أنه إذا نسي حاجته يذكر ربه من أجل أن يتذكر. لاحظ الفرق بين المعنيين. اذكر ربك إذا نسيت حاجتك من أجل أن تذكرها، هل هذا هو المعنى؟ ولا واذكر ربك إذا نسيت الاستثناء هذا المقدر؟ إذا نسيت أن تقول إن شاء الله فقل ذلك تأدبا لأن ترجع الأمور إلى مشيئته تبارك وتعالى، هذا هو المعنى. وقوله وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، يقول أي إذا سئلت عن شيء لا تعلمه فاسأل الله تعالى فيه وتوجه إليه في أن يوفقك للصواب والرشد في ذلك. وهذا التفسير جيد، وهو لا يخالف قول من قال وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا، أي من خبر أصحاب الكهف ونبائهم، لأقرب من هذا رشدا، وذكر الله عز وجل طرفا من خبرهم واختلاف الناس فيهم بعددهم والمدة التي بقوا فيها في الكهف، وأحال العلم إليه سبحانه وتعالى قل الله أعلم بما لبثوا، فيعلم نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الأدب. وبعضهم يقول وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا، يعني عسى أن يعطيني من الآيات والبينات والحجج على النبوة ما يكون أقرب في الرشد وأدل من قصة أصحاب الكهف، هكذا قال بعض المفسرين. إلا إن شاء الله، والآية تحتمل المعنيين. ها إلا إن شاء الله يكون في تقدير مثلا إلا أن تقول إن شاء الله، كيف يكون استثناء هنا؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله، إلا أن تستثني. أن تقصد وقل عسى يهديني ربي لأقرب من هذا يعني الاستثناء؟ لا أقصد ما ذكرتنا، ما ذكرتنا إلا إن شاء الله يعني. إيه؟ يعني أقصد يكون على تقدير إلا أن تقول إن شاء الله، إلا أن تستثني. إلا أن تقول إن شاء الله، إلا أن تستثني. نعم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. هذا خبر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بمقدار ما لبث أصحاب الكهف في كهفهم منذ أرقدهم الله إلى أن بعثهم، منذ أن أرقدهم إلى أن بعثهم الله وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان، وأنه كان مقداره 300 سنين، 300 سنة تزيد 9 سنين بالهلالية، وهي 300 سنة بالشمسية، وإن تفاوت ما بين كل فإن تفاوت ما بين كل 100 سنة بالقمرية إلى الشمسية 3 سنين، فإن تفاوت ما بين كل 100 سنة بالقمرية إلى الشمسية 3 سنين. فلهذا قال بعد 300 وازدادوا 9. وقوله قل الله أعلم بما لبثوا، نعم، يعني الذي ينقل في كتب أهل الكتاب أنهم بقوا 300 سنة، 300 سنة. وفي القرآن هنا قال 309 سنوات. المفسرون يقولون إن الذي في كتبهم 300 سنة بناء على السنة الشمسية، والذي ذكره الله عز وجل هو بناء على السنة الهلالية بحسابها، فتزيد كل 100 سنة 3 سنوات، ف300 سنة فيها 9، يعني بالحساب الهلالي السنة القمرية هو الحساب المعتبر في الشريعة. وسبق الإشارة إلى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان العمل عندهم على السنة القمرية الهلالية، وعلى كل حال يمكن أن يكون ذلك يعني الذي في كتبهم مما أحدثوه، إذا قيل إن المعمول به عندهم هو السنة القمرية. سبق الكلام على هذا في بعض هذه الدروس، وذكر كلام ابن القيم رحمه الله وما يحتج به لهذا واختيار شيخ الإسلام، ما ورد في عاشوراء في اليوم العاشر من محرم يوم نجى الله فيه موسى، فهذا ثابت من جهة السنة الهلالية بالعد الشهور بالأهلة العاشر من محرم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم واليهود يصومونه يقول هذا يوم نجى الله فيه موسى، فلم يعتبر فيه الحساب الشمسي. وعلى كل حال هكذا قال جماعة من المفسرين بعدما نقل بعضهم ما في كتاب أهل الكتاب من ذكر 300 سنة فقط، فقالوا ذاك بحساب وهذا بحساب، وازدادوا 9. وقوله تبارك وتعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا، هذا ما قرأته، تفضل. نعم. وقوله قل الله أعلم بما لبثوا أي إذا سئلت عن لبثهم وليس عندك علم في ذلك وتوقيف من الله تعالى فلا تتقدم فيه بشيء، بل قل في مثل هذا: الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أي لا يعلم ذلك إلا هو ومن أطلعه عليه من خلقه. وهذا الذي قلناه عليه غير واحد من علماء التفسير كمجاهد وغير واحد من السلف والخلف. وقال قتادة في قوله: ولبثوا في كهفهم 300 سنين، الآية: هذا قول أهل الكتاب. وقد رده الله تعالى بقوله: قل الله أعلم بما لبثوا. قال: وفي قراءة عبد الله: وقالوا ولبثوا، يعني أنه قاله الناس. وهكذا قال مطرف بن عبد الله. وفي هذا الذي زعمه قتادة نظر، فإن الذي بأيدي أهل الكتاب أنهم لبثوا 300 سنين من غير تسع، يعنون بالشمسية، ولو كان الله قد حكى قولهم لما قال: وازدادوا 9. والظاهر من الآية إنما هو إخبار من الله لا حكاية عنهم، وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله، والله أعلم. يعني أن قوله تبارك وتعالى: قل الله أعلم بما لبثوا، بعدما أعلمه الله عز وجل بمدة مكثهم 309 سنوات، ثم قال له: قل الله أعلم بما لبثوا. فكلام ابن جرير رحمه الله الذي صدر به تفسير الآية أو هذا الجزء من الآية، أنك إن سئلت عن عددهم وليس عندك توقيف، يعني قبل أن تخبر بهذا باعتبار أنهم سألوه قبل ذلك، فقل الله أعلم بما لبثوا، هكذا أراد. وما نقله عن مطرف بن عبد الله ابن الشخير وقتادة رحمهم الله من أن القول المتقدم وهو 309 سنوات أن ذلك غير صحيح، أن هذا القول لا صحة له، كيف ما يكون له صحة وهو من قول الله عز وجل؟ يقول: هذا قاله الله حكاية عنهم، يعني أنهم يقولون: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، أن هذا من قول أهل الكتاب، وأن الله عز وجل هو الذي يعلم المدة التي بقوا فيها بهذا الكهف، فقال: قل الله أعلم بما لبثوا. فليس القول السابق هو القول الحق في مدة لبثهم. طيب، هذا خلاف ظاهر القرآن. ظاهر القرآن هذا من كلام الله، من إخباره لنبيه صلى الله عليه وسلم، فقال الله، فيحتجون بهذه القراءة، وهي بطبيعة الحال ليست من القراءات المتواترة، نعم، قراءة ابن مسعود: وقالوا ولبثوا في كهفهم، يعني كما اختلفوا في عددهم سيقولون 300 رابعهم كلبهم، اختلفوا في مدة أو تكلموا في مدة مكثهم من غير علم، وقالوا ولبثوا في كهفهم 300، ثم قال الله له: قل الله أعلم بما لبثوا. ليس كما يقولون، لكن هذا القول بعيد، والقراءة المتواترة لا تشعر بهذا لا من قريب ولا من بعيد، فالله يخبر عن مدة مكثهم: قل الله أعلم بما لبثوا. وعليه فكلام ابن كثير أنك إن سئلت عن عددهم قبل أن ينزل عليك في ذلك من العلم ما تعرف به، عفوا، في المدة التي بقوها، فقل، فوض العلم إلى الله، فقل الله أعلم بما لبثوا. ومن أهل العلم من يقول: قل الله أعلم ما لبثوا، المدة التي بقوها في الكهف في نومهم كانت هذه المدة 309 سنوات، لكن كم بقوا بعدها؟ كم بقوا؟ بعد ما استيقظوا. نعم. فابن جرير رحمه الله يقول قل الله أعلم بما لبثوا، هذه ليست في مدة نومتهم وإنما فيما هو أوسع من هذا، وهو ما كان من مدة بقائهم وحياتهم بعد استيقاظهم. كم بقوا؟ لحظات ثم ماتوا. هل حينما ذهب هذا يتسوق لهم ورجع وتبعه الناس كما في بعض الروايات الإسرائيلية، وكشفوا خبره وجاءوا معه إلى الكهف فدخل ثم عمي خبرهم على الناس ولا يدرون أين ذهب، أو أنه الملك جاء وجلس معهم ثم بعد ذلك ودعوه ثم أخلدوا إلى النوم ثم بعد ذلك قبضوا وماتوا؟ كم جلسوا بعد استيقاظهم هذا؟ هل رجعوا مع الناس إلى المدينة مع الناس مثلا؟ مع أن هذا خلاف الظاهر، لأنهم قالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم. نعم. فيدل على أنهم ما غادروا هذا الكهف، لكن كم كانت مدة البقاء بعد هذا؟ ابن جرير يقول هذا هو المراد بقوله قل الله أعلم بما لبثوا، ذكر له مدة النومة ثم قال قل الله أعلم بما لبثوا يعني بعدها. وبعضهم كابن عطية يقول المراد قل الله أعلم بما لبثوا بمدة بقائهم، نعم، إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أعلمه الله بخبرهم وما وقع لهم هذه الواقعة العجيبة. قل الله أعلم بما لبثوا، وهذا فيه بعد جيد في مدة لبثهم إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كم للواقعة من قرن. نعم. وعلى كل حال بعضهم يقول إلى إلى إلى إلى وفاتهم، كم لبثوا إلى وفاتهم؟ عفوا، ابن جرير قل الله أعلم ما لبثوا يقول إلى مدة الإعثار عليهم، كذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. بعدما استيقظوا كم جلسوا ثم عثر عليهم؟ ساعات أو يوم؟ نعم. كم بقوا؟ قل الله أعلم بما لبثوا. والكلام الذي ذكره ابن جرير رحمه الله، ابن كثير رحمه الله هنا له وجه جيد من النظر والله تعالى أعلم. وبعضهم يقول إن المراد بذلك قل الله أعلم بما لبثوا المراد هذه التسع التي ازدادوها على 300، وازدادوا تسعة، هل هي 9 سنوات أو 9 ليالي أو 9 ساعات أو 9 أشهر؟ ما هذه التسع؟ لكن على كل حال هذا لا يخلو من بعد والله أعلم. فإذا ذكرت السنوات 300 سنة وذكر الزيادة التسع عليها فالأصل أن ذلك في عداد السنين. نعم. وقوله أبصر به وأسمع أي أنه لبصير سميع، أي أنه لبصير بهم سميع لهم. قال ابن جرير وذلك في معنى المبالغة في المدح، كأنه قيل ما أبصره وأسمعه. وتأويل الكلام ما أبصر الله لكل موجود وأسمعه لكل مسموع، لا يخفى عليه من ذلك شيء. ثم روي عن قتادة في قوله أبصر به وأسمع فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع، وقوله ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، أي أنه تعالى هو الذي له الخلق والأمر الذي لا معقب لحكمه، وليس له وزير ولا نصير ولا شريك ولا مشير، تعالى وتقدس. نعم. في قوله أبصر به وأسمع، يعني ما أسمعه، ما أعظم سمعه وما أنفذ بصره سبحانه وتعالى، يسمع جميع الأصوات الخفيات والجليات، ويسمع ويرى جميع المبصرات. كذلك كما قال الله عز وجل: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، يعني ما أعظم السمع الذي يسمعونه والبصر الذي يبصرونه. وهذا كما قال الله عز وجل كما سمعتم في سورة النساء في الصلاة: نعم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، يقول قبله وهو معهم: إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، معهم يعني بسمعه وإحاطته، قل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. نعم، تبون نتوقف ولا نصير نتوقف ربع؟ مناسب؟ طيب مناسب، جيد. في عندكم سؤال؟ شيخ، ختم الآية كيف؟ ختم الآية بهذا: أبصر به وأسمع، ما يرجح في قل الله أعلم ما لبثوا؟ يرجح القول كأنه يعني ما يحد بشيء ما ذكره من قبل، يعني أنا مثل تعليق، يعني الله ذكر المدة ثم ذكر إحاطته سبحانه لأنه هو العالم بها، يعني كتعليق على ذكر هذا. لكن لما قال أبصر وأسمع يعني هو العالم بمدة اللبث، هذه بمدة اللبث هو كذلك. لكن الكلام الآن قبل أن يعلمه الله عز وجل بذلك، يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو المحيط بهم، وكذلك أيضا كل ما يتعلق بهم، فالله تبارك وتعالى قد علم ذلك علما مفصلا قبل الوقوع وبعد الوقوع. وهؤلاء الذين اختلفوا فيهم في خبرهم في من جهات شتى ليس عندهم علم في ذلك، ولكن الله قص على نبيه صلى الله عليه وسلم ما يجلي خبرهم، فيقول أبصر به وأسمع، فهو العليم بحقيقة ما جرى، يقص عليك من نبأهم ما هو الحق الثابت دون تخرصات أهل الكتاب ومقالاتهم التي لا تبنى على علم. بهذا الاعتبار كل ما ذكر، وليس ذلك يختص والله أعلم بمدة بقائهم، والعلم عند الله عز وجل. نعم. أي نعم، هم كانوا يصومون في عشرة، لو كان كذلك ما صاموا في هذا اليوم. لا، ما يلزم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يربط هذا بهذا. والذي يظهر والله أعلم كانوا يصومون في هذا اليوم العاشر المحرم دائما، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه وتكرر ذلك، بل ثبت أن المشركين في مكة كانوا يعرفون هذا قبل الهجرة، ولعل ذلك مما وصلهم من أهل الكتاب، فالله أعلم. صلى الله عليه وسلم.